بعد كمان كثير صغيرة. ممكن اخر شيء نخلص هنا 50 مثلا. فانا بدي الف العقرب واوقفه، هل لازم اوقف عند الزيرو والون والتو والثري والفور؟ لا، ممكن يوقف وين هون، ممكن يوقف بيناتهم. العقرب لسه كل ما كان السن له اخف ممكن يوقف بمساحه كثير صغيره. هاد بنقول على الكاونتر، بنقول انها السامبل سبيس لهي التجربه. شو احكوا لي اياها الاول اس ست، هاي بنقول هون اس سمول من زيرو انكلود، صح؟ لوين؟ ل 51 اكسكلود، صح؟ لانه لحد ما اوصل هون وصلت انا ال 50 والعشره الاخيره فهيك بنعبر عن هذا السامبل سبيس. هذا بنقول عنه انكاونتبل ويسمى بالكونتينوس. بصير الارض بنقول عنه كونتينوس سامبل سبيس، بنقول عنه كونتينوس سامبل سبيس. ديسكريت فريكونس هلا شو رح تكون اكثر من شيء عن الديسكريت. هدول بس اكثر شيء رح نعطيهم قلت لكم من جد الخطو طالع لما نحكي عن الراندوم. تمام. كمان حكينا عن الايفنتس، الايفنتس هم السب سيت من اليونيفرسال سيت. يعني احنا في السكشن الاول والثاني كنا نقول سيتس وسب سيتس، اليونيفرسال سيت حكينا وامتي سيت حكينا. لما ندخل على السامبل سبيس بتصير عندنا اليونيفرسال اللي هي اكبر وحده اسمها السامبل سبيس، وكل السب سيت منها هم ايفنتس، حدث صار بهذه التجربة، حدث صار بهذه التجربة. تقريبا ممكن نعبر عنهم هم as a subset of the sample space. تمام. هلا قديش عدد ال events من اي sample space؟ هو نفس الشيء عدد السبست من اي لارجست ست، وقلنا عددهم عدد الايفنتس بيكون 2 to the power n، حيث انه n هو ايش؟ النمبر اوف الايفنتس m السامبل سبيس. نفس ايش المعنى؟ بما انه عم نحكي عن سامبل سبيس وايفنتس، هون بيدخل عندنا شيء اسمه البروبابيلتي اوف ايفنتس، او حتى اذا بتكون سامبل سبيس. دائما السامبل سبيس بتكون شو البروبابيلتي؟ واحد. او انت لما تحكي لي شو البروبابيلتي انه يطلع واحد من الايفنتس اللي في سامبل سبيس؟ 100%، هم ما فيش غيرهم. هم ما في غيرهم. دائما احنا نتطرق للبروبابيلتي اوف ايفنتس عشان احسبها. هون ببلش البروبابيلتي ديفينيشن بشكل عام. شو يعني احسب البروبابيلتي لاي ايفنت؟ اول شيء لازم تعرف انه هو نون نيجاتيف نمبر، رقم غير سالب، ممنوع يكون سالب. ما بنحكي بوزيتيف لانه مرات بالرياضيات بنعتبره في شيء في الارقام اسمه نيجاتيف بوزيتيف اند زيرو. تمام. يعني حتى مثلا الريال نمبر بنزول عين، لما تيجي تقول البلس او الماينس، هل هدول اتحاد مكون هاي؟ لا، بقول لك لازم كمان تقول اتحاد مع الزيرو، لانه الزيرو مش انكلود لا في هذه ولا في هذه. هيك بيعتبروا انه الزيرو مش لا بوزيتيف ولا نيجاتيف. هذا الشيء يعني البيور ماث، الشيء الصح. فاحنا بنقول نون نيجاتيف تو انديكيت انه زيرو انكلودد، يعني زيرو او بوزيتيف. لكن كمان مش بشكل ابسوليوت مطلق انه اي نون نيجاتيف نمبر، لا، نون نيجاتيف نمبر من الزيرو لل 1. هلا رح نشوف كمان ليش حكينا شوي هذيك المره وتعرفوا هذا الشيء ليش. لانه فعليا رقم 1 يدل على نسبه ال 100%، يدل على رضينا قلنا probability definition. ممكن أعرفها هذه التعريف هي number assigned تعطى ل each event number space. هو رقم احنا نعطيه لاي ايجن يكون سبست من هذه السبيس. حتى على فكره البوسيبل او الامبوسيبل، لان البوسيبل يكونوا ايش معهم الفور برضه، هذول سبست زي ما اتفقنا من هذيك المره ان هي سامبل سبيس. هاي هيك كانت تعريف. طلعوا العاده بيجوا بيقولوا لو قلنا هاي هاي سامبل سبيس هاي الاكسبيرت وفيها مثلا عدة elements، مثلا فيها element 1 2 3 4 اوكي، فهذول الelements. لو جيت حكيت لك بدي event، الevent ممكن يكون ولا element من هاي، ممكن يكون واحدة، ممكن يكون اثنتين، ممكن يكون ثلاث، ممكن يكون كلهم. فالevent بيكون هيك شكل، يعني هذا ممكن تسميه انت الـ event 1. ممكن يكون هاد event آخر، ممكن يكون هاي لحالها، ممكن يكون كلهم. هذولا بنعبر عنهم هيك في الـ. هلا فعلياً إحنا شو بنعمل as a probability؟ الـ events هاي بنعملها mapping على وين؟ على الـ real line. طبعاً الـ positive مع مين؟ مع الـ zero، يعني الـ zero موجود real line موجود. هي فعلياً بتكون من الزيرو للواحد. بنصير هذا الايفنت as a probability نعطيه رقم موجود على الريال لاين في الانترفال من زيرو لواحد، في الانترفال من زيرو لواحد. فممكن كمان ممكن نقول انه الـ probability is a function، ممكن يكون كاقتران او mapping، لانه اصلا انتم بتعرفوا الرياضيات، اصلا الفانكشن هو عباره عن مابنج، بمسك الايمنت هذول وبعطيهم ايش قيمه، هو بيعمل اصلا الفانكشن شو هو مابنج اوف ايمنتس على البوزيتيف ريال لاين مع الزر. تمام، فهيك اذا حكينا هاي هي البروسيس اوف البروبابيلتي، هيك بنسميها هيك البروسيس اوف البروبابيلتي. راح يكون عندنا هون في مجموعه ارقام، فبنيجي نقول انه هاد اخذ قيمه هاي، هذا هذا مش شرط يكونوا لازم بالترتيب. اوكي، هاي البروبابيلتي از فانكشن اور ا مابينج اوف ايفن تو الار بوزيتيف متحده مع ال. اوكي، هذا شو بنرمز له؟ عشان اقول probability of an event بنقول p of اي event، متفق لانه ال events هم sets، فراح اعطيهم capital letters a b z w اللي بدك اياه، اي حرف انت بدك اياه بشرط انه يكون capital. فهاي ايش معناها؟ هاي probability of event هيك بنقرأها، هيك تقرا هاي probability event A، ولازم تكون هاي القيمة عبارة عن قيمة تنتمي لا ال interval 0 1 included. الاثنين بيزبط يكونوا معهم included، يعني في هاي يعني كل شغلات يعني احنا بنمر بالمرات بس انه اكيد الكتابة عشان ما حدا يخبر. في شيء بيحكوا له الاكسيومز اللي هي مثل المسلمات، يعني في شغلات مسلمات اذا طلعت عنها بتكون تشتغل خطا كبروبابيلتي. واحده منهم هاي انه يعني اعرف انت بتحل السؤال اذا طلع معك القيمه مش في هاي الانترفال حلك خطا 100%، لانه في شرط او مسلمه حتى بيقولوا له مسلمات هيك، يعني هذا لا يمكن انه نتناقش فيه، يكون حلك ما له خطر لانه لازم طلع عن وحده من هذول. هذول بيحكوا لهم اللي خلينا هيك نختصرها هيك نختصرها الاكسيومز هم ثلاثه. فلو حكينا مثلا عندنا ال A هو ايفنت، وين موجود؟ في سامبل سبيس معين اسمه ال S. لازم تعرف انه الاكسيوم الاولى probability لا A لازم تكون أكبر أو تساوي 0، يعني it could be zero yes. هاي شو معناها؟ هاي معناها مش non negative أفكار. هذه الإشارة معناها non negative. هذه معناها non negative. أنا رح تحكوا لي ليش ما حطيتيها بين ال zero وال one؟ ليش؟ بسبب إنه هذا الإشي included في الأكس والتاني. الأكس والتانية بتقول إنه the probability of summer space لازم تكون واحد. لازم تكون one. يعني هلا رح نشوف أصلاً كيف نحسب إحنا البروبابيليتي بشكل عام، عدد الإليمنتس في هذا الإيفنت على عدد الإليمنتس في السامبل سبيس مع أخذ الاعتبار للويت، مع أخذ الاعتبار الويت. ثالثة الأكسيوم نمبر 3، إذا كان عندنا مجموعة إيفنتس، خلينا نقول مثلاً إذا عندنا A1 A2 لحد AN كلهم هدول events وانا معرفين defined on نفس السامبل سبيس، بحكي على نفس السامبل سبيس. اعرف انه for all M لا تساوي N. تبقى كيف اخذنا هلا انتين نشوف ليش ال AN اتحاد ال AN تساوي 5. شو يعني لما اقول لك لأي رقم M ما بيساوي ان ال A M اتحاد N؟ ليش انا استخدمت اثنين؟ انه مش نفس الايفنت، يعني عشان اعطيك انديكيشن انه هذا مش نفس الايفنت. شو يعني اتحادهم بيساوي 5؟ شو يعني الانترسكشن بينهم 5؟ يعني ما في كومن ايفنت بيناتهم، ما في اي كومن ايفنت بيناتهم. راح يكون اتحاد اذا كانوا شوفوا كلهم كل الايفنت اللي تابعين لهذا السامبل سبيس مسكناهم واحد واحد وشفنا الانترسكشن بينهم 5، راح يكون اليونيون لهم بالسامبل سبيس، وهذا راح نسميه البارتيشنز اوف السامبل سبيس. يعني زي هذيك المره لو حكيت انا بدي بس الايفنت اني اختار ريد بول، شو قلتوا لي هيك؟ خلاص هاي الايفنتين هاي الاول. اذا الثاني اني اختار بلو بول راح يكون بي، مش مهم كم بول لرد عندي، بس انا راح كمان كايفنت ثاني ما راح على الاول. طيب الايفنت الثالث انه اختار جرين بول، فهاي الجرين. الرابع اني اختار يلو بول، وهذه اليلو. تخيلوا بس هذول الايفنت اللي عندي هذا السامبل سبيس، لو مسكت اي واحدة مع الثانية في اي انترسكشن بينهم مش رح تطبق هذه انه دائما 5 5 5. برجع اكرر ليش قلنا ام وان؟ عشان ما تعمل تقاطع بين تو ايفنت هم نفسهم. يعني بصير شو اقول A1 انترسكت A1، بس رح يكون شو الانترسكت؟ A1 نفسه، فلا بدنا يكونوا تو سيبريت ايفنت. هذول اتحادهم بيعطيني السامبل سبيس، مين بيعطيني السامبل سبيس؟ راح الاقي انه الاتحاد من AN بحيث N من واحد لعند عند N كثير هيك، انه هذول عدد الإليمنتس قصدي، بس يعني أول إليمنت للN إليمنت، الإليمنت هذا بيعطيني السامبل سبيس. كمان نيجي هلا نرجع نرجع لورا، لو دخلت البروبابيليتي هون على المعادلة مش بدي ادخل البروبابيليتي هون، بس انا بدي ادخل في البروبابيليتي. هاي بي بي اصلا البي اوف اس قد ايه؟ واحد. معناته لازم تعرف لما تجمع البروبابيليتي لكل الايفنتس اللي بيكونوا السامبل سبيس بشرط ما يكون في كومن ايفنت بينهم، لازم تحصل على الرقم واحد. إذا طلعت عن الواحد شو قلنا؟ خطأ. أما إذا جمعنا، يعني هون إذا جمعت الـ BA1 لحد زائد زائد الـ B لـ A4 لازم يطلع مس 1. إذا جمعت الـ probability لـ A1 مع الـ probability لـ A1 اتحاد A3 زائد الـ probability لـ A2 تقاطع A3، هيك يعني شيء؟ لا وانا ما بقدر احكي لك قديش يطلع معك، ممكن يطلع رقم اكثر من واحد، يصير يطلع اكثر من واحد لما بصير هون اقل من واحد. ليش لازم تعقل واحد هون؟ هل انا اخذت probability of these ولا انا جمعت probabilities؟ جمعت. ففي طلاب لما كان يطلع معهم مجموع اكبر يقول له غلط، وكيف حصلنا على هيك؟ ما انت بتجمع ارقام عم تجمعها. انا قلت لك سيره انه لازم مجموع اي احتمالات تطلع اقل من واحد؟ لا، احتمال اي ايفنت لازم يس يكون بين الزيرو والوان، ان كان هذا الايفنت تقاطع يونيون اكثر من يونيون تقاطع مع بعض، رح ناخذ جوينت وكونديشنال وورك، يس لازم يكون بين الزيرو والوان. بس انت بعد ما حسبتهم جمعتهم، انت جمعتهم طلع اكيد رح يطلع شيء اكبر من واحد، اقل من واحد الموت اكيد نرمي. ننتبهوا كمان لهذا الموضوع، جمع الاحتمالات مش زي هيك بيختلف، بس لا تخلطوا هذا الموضوع، لانه في طلاب بحس انهم بيخربطوا هذا الموضوع، فاكيد رح يطلع معنا الوان. وهي نجربها، نرجع نجربها على الزام اللي لسه اللي عندكم على الدفاتر. احنا ذيك المره قلنا هون في اربعه صح؟ وهون ثلاثه وهون اثنين وهون واحد. فقلنا البروبابيلتي ليفل اربعه على عشره، هاي كيف حسبناها؟ عدد الاليمنتس اللي بشكله هذا الايفنت بالنسبه للسامبل سبيس. انا بعرف انه الايفنت بس حرف الار لانه ما بصيرش اكرر فيه، بس كم بوسيبل اوتكم عندي في السامبل سبيس؟ اربعه، لانه في اربعه بولز في الصندوق. عشره من وين؟ كل عدد الاليمنتس اللي موجوده في السامبل سبيس كويت. طيب قديش احتماليه اني اختار ازرق؟ 3 على 10. قديش احتماليه اني اختار اخضر؟ 2 على 10. قديش احتماليه اختار اصفر؟ 1 على 10. واضح انه غير مجموعهم 10. ليش؟ هو انا تاكدت انه 1 لانه الايفنتس هذول تقاطعهم 5 اتحادهم سامبل سبيس. إذا كان عندنا الإيفنتس إلهم فنس بريت، يعني جبت أنا بوكس بغض النظر قديش فيه بولز، بس حكيت لك عدد الأحمر نفس عدد الأصفر نفس عدد الأزرق نفس عدد الأخضر، شو بيكون احتمالية أي إيفنت بختار الأخضر؟ واحد على أربعة. نعم، ليه؟ لانه واحد على اي ايفنت اختار هون اي ايفنت يعني اي امكن يسمي يكون واحد على امل. انا ما جبتها عدد الاوتكمز اللي موجوده في الاكزامبلز بدون ما اعرف قديش عندي بولز. ليش؟ لان في عندي بالانس بير. فهي كمان واحده من القواعد، لكن بس فقط للبالانس. من اشهر البالانس سامبل سبيس اللي هو الدايرولينج، انه حجر النقد، حجر النرد فرصة حدوث رقم واحد نفسها رقم اثنين نفسها رقم ثلاث نفسها رقم اربعة خمسة ستة، فمنسمي ببروبابيليتي انه يطلع واحد بس من الارقام واحد على ستة. ليه جبنا الواحد على ستة؟ واحد على عدد الاليمنت في السامبل سبيس. ما هو انا تسميه ايه ها؟ او سموه ايفنت اوف ايرين ون نمبر، يعني بدي بس رقم واحد منها، فواحد على ستة. إذا قلنا أي نمبر تختلف نص، صح؟ أي نمبر يعني أي واحد، معناته صفر ستة على ستة. طيب، أوكي، ممتاز. هل لازم دائما الإيمنت في السامبل سبيس تكون عبارة بس على قيمة واحدة فقط؟ كمان مرة؟ الاليمنت اللي موجوده في السامبل سبيس هل لازم تعبر بس عن سيمبل واحد او رقم واحد؟ يعني من شوي لما نحكي ريد بلو يلو جرين، بس هيك مسموح؟ مسموح تكون السامبل سبيسز بس مسموح تكون هيك بس مسموح تكون هيد وتيل حسب هاد يدل انه انا عم بجربها مره واحده بس كمان مش واحد. طب اذا كان انا قلت لك بدي السامبل سبيس اني اسحب كره واحده من كل صندوق من صندوقين بحيث انه الصندوق الاول بعدل لك ايش فيه والصندوق الثاني بعدل لك ايش فيه. بحكي لك قاعده كل ايليمنت بتعرفه كل ايليمنت عباره عن تجربه تتعمل يعني حدث اكيورد وان تايم. فانا التو بولز اللي جايين هدول وان ايليمنت في السامبل سبيس وان ايليمنت فبنعبر عنه هيك اما ريد مع ريد اذا في هذا ريد ريد مع بولد وهكذا. لا لا يعني اذا بدك تعتبره وان بوكس معناته عم تسحب مرتين ونعتبرهم مره بدك تسحب اثنين تو بوكسز بنقول بالعادي عشان يعني تكون ادق. مثل نرمي عملتين بدي ارمي تو كوينز شو ممكن يطلع معنا؟ بالعاده احنا هيك بنكون دخلنا من الوان دايمنشن لتو دايمنشن فمنقول الأولى احتمالاتها هيد وتيل والثانية احتمالاتها هيد وتيل. هو الناس هدول الإيليمنتس في سامبل سبيس هون هيك نعرف الإيليمنتس. فإما هيد مع هيد أو تيل مع هيد دخلنا هيك أو إذا مشيت هون بهذا الترتيب هون بتمشي بنفس الترتيب فبنقول هيد مع تيل أو تيل مع بيكون عند السامبل سبيس هيك هيد هيد بنحطهم بأقواس بنحطهم على الفاصلة الكبيرة مشان يكون هذا ون إيليمنت عندي. في عندي تيل مع هيد طبعا هل الترتيب مهم؟ لا لا أبدا أبدا الترتيب مش مهم. احنا هون بنرتب بس عشان ما تنساش أي إيليمنت بس إذا حدا جاب لي هذا حطه أول واحد عادي هو بده يحط الإيليمنت هذا أول شيء ترتيبه مش مهم أبدا مش مهم ترتيب. فهي إذا حكينا الـ experiment of flipping two coins. طيب هلا أنا بدي أصير أحذر معاكم. إذا حكيت لك A هو الـ event that has two heads فشو بتكون هيك؟ هل بنقدر نختار هاي بالسامبل سبيس؟ كمان مرة الايفنت A هو الايفنت اللي فيه تو هيدز بس شو بنختار؟ هاي هاي هاي هاي الايفنت هذا عندي بس. إذا كان عندي الايفنت B ايفنت ديفرنت فيسز اون كوينز الايفنت بي كان ايفنت انه طلع على الكوينز التنتين وجوه مختلفه يا تيل هيد يا هيد تيل. انا ما حكيت لك انه الاولى لازم تيل راح يكون بي هو عباره عن اما هيد تيل او تيل هيد قلنا الترتيب مش مو مشترك. ممكن احكي ايفنت شو الايفنت سي انه طلع على الكوينز الاولى هيد ممكن نذكر قد ما بدكم ايفنت ممكن تذكر ايفنت مش صح يعني مثلا تقول بدي الايفنت اللي طلع عندي هيد على الاول تذكر شيء مش موجود يعني لا هيد ولا تيل هذا شو سميناه بالمره الفايل هو الايفنتس لكن هذول بناخذهم بعين الاعتبار بس دائما زيرو دائما زيرو يعني لا بياثروا على معادلاتنا ولا بياثروا على اي شيء. طيب شو البروبابيلتي لهذا؟ هون شو رايكم هل هو بالانسد الايلمنتس بالانسد ولا لا؟ يعني انه هذا فرصته اكبر يعني زي كيف نرجع لمثال الرد فرصه الرد اكبر لانه عدد البولز اكثر. شو رايكم هاد؟ بلست فرصه هاي نفس فرصه هذه فرصه انهم يطلعوا هد التنتين نفس فرصه انهم يطلعوا تيل التنتين فكلهم رح ياخذوا ربع ربع ربع ربع كإليمنت. الإيفن ترى فيه واحدة تطلع ربع. هات 2 على 4 وتساوي نص. برافو. تمام؟ في يعني كلها أمور هاي بعتبرها من البداية كثير سهلة. شكرا كلهم. سهل اللي هو عارف أنا كيف أحل. إذا جيت أنا حكيت لك بدي أعمل أي intersection بين الـ A عن هون زي A intersect B شو بيطلع؟ A B فار. لو كانت زي قبل شوي إنه في event بدي واحد على أول كور شو اللي نختار الهيد هيد الهيد تير تتقاطعها مع الايه الهيد الهيد مع الايه اوكي هذه الايه تقاطع بي او انترسكت بشكل عام ممكن انا بالحكي احكيها يعني انه انت يا بتاخذ الايفنت سير صار بتقاطع حق لا اصلا من كلامي كايفنت واضح انه الايفنت سي هو نفس الايفنت اي تقاطع بي مثل شو احكي إنه يطلع هيد على الأول و هيد على الثاني شو اللي استغربت يا ماما؟ مش هذا الانترسكت بين هالهار؟ نرجع هاد الايه كان الايفنت إنه عندي تو هيدز والبي كان الايفنت إنه يطلع هيد على الأول بس تقاطعهم مستحيل يشتركوا مع بعض هذول الشغلين إلا إنه يطلع هيد على الأول يطلع هيد على الثاني مشان انا يزبط معي التنتين انه هيد على الاول وعندي تو هيدز معناته هيد على الثاني معناته هيد على الثاني هيك ممكن يجيك في الامتحان ممكن ككلام اجيبه ممكن اجيبه كسيمبلز ثانيا طبعا انا بدرس كل ايه لا لا هناك سمينا بي لسمي سي عشان اكثر اجيب كمان مره الاي موجود قدام خليني اضيف سي أو بي هون عنا إيش أنا بي حكيت؟ آه أنا حكيت differences C event of head on first one إنه appearing head on first one شو اتفقنا هذا بيكون؟ إما طلع head head صح؟ أو head tail لو طلبت منك A تقاطع C شو تطلع؟ برضو ناس كمان مرة نكررها كل الالجبرز أو الاوبريشنز اللي بتستخدموها على السيتس تعطيني سيتس يعني هاي إذا سيت هذه سيت ككلام افهموها كمان ككلام هي نفسها لما اجي احكي لك شو الايفنت انه يطلع هيد على الاول وهيد على الثاني المقصد انه بدك تفهم البروبابيليتي كسيمبلز و ديسكريبشنز الوصف تمام الوصف مهم الوصف مهم في هون كمان عندي مثال انه عندي تو دايس سوري حجرين وانا رميتهم شو السامبل سبيس مثل حجرين النرد شحت الملا كله واحد وواحد هاي لحالها إليمنت نرجع نمسك الواحد هاي ونحطها مع 2 3 4 5 6 بس نخلص بيجي دور الاثنين اللي على النرد الأول إنها تيجي مع أي رقم على النرد الثاني دائما دائما قديش حددت الإنسامبل سبيس بحالة إنه يكون عندي أكثر من أوبجكت في الإكسبيرمنت عدد الإلمنتس اللي بيطلعوا في الأوبجكت الواحد ضرب عدد الأوبجكت في الأوبجكت الثاني يعني هناك الهيد بتين لو عندي كوين واحدة شو بطلع اثنين والكوين الثاني اثنين اثنين ضرب اثنين أربعة وهي طلع فعليا سامس بس أربعة هنا لهاي الإكسبيرمنت راح يطلع 36 طيب كوين مع حجر نرد قديش بيطلع سامبل سبيس؟ تعبان؟ نمبر 6 هيد مع 1 2 3 4 5 6 تيل مع 1 2 3 4 5 6 وفي اكسبيرمنت كثير صعب أنا شو بجيها على هالطريقة؟ فعليا عدد الإيلمنتس لأول أوبجكت ضرب عدد الإيلمنتس للأوبجكت الثاني ضرب عدد الإيلمنتس للأوبجكت الثالث. ممكن أحكي لك دو بوينز مع وان دارلين صح؟ ممكن أحكي هيك. فهي رح نقولها حتى في الكومبايند إكسبيرمنت، بس أنا بتعامل مع هذا الشيء أسهل بكثير، بشوف إنه شو إيلمنتس ممكن يطلع من الأول، شو إيلمنتس ممكن يطلع من الثاني، شو إيلمنتس ممكن يطلع من الثالث، وبضربها تكون عدد الإيلمنت في السامبلز. لو جينا حكينا شو الايفنت شو رح تكون الايفنت A اذا مجموع الارقام بين الثمانية والعشرة والتنين انكلود، يعني يا ثمانية يا تسعة يا عشرة مين بتكون؟ هيا بنحكي عن نفس السامبل سبيس. السامبل سبيس اللي هو عن حجرين نار. بدي الايفنت وانه طلع مجموع الارقام عليهم بين الثمانية والعشرة انكلود، يعني يا ثمانية تسعة يا عشرة. اول شيء كان احنا لسه بدايات، خلينا نعتبر رقم واحد مع اكبر رقم من الثاني، مو سمحت لا ننسى. واضح انه اكبر رقم عندي ستة هون واكبر رقم عندي ستة هون، فعشان اوصل للثمانية ببلش من اثنين صح؟ ببلش اثنين، فهي اثنين وستة، ثلاثة وخمسة، أربعة وأربعة، خمسة ثلاث صح؟ بعد عاد بحكي على رقم ثمانية وستة واثنين. في غيرهم عشان يطلع السميشن 8؟ لا، نيجي على السميشن 9 بنحط فاصلة. الواحد واثنين ما بفيدوني في اي في الحجر الاول، يعني ما بفيدوني ولا لانه مش رح اوصل لتسعه، ما بفيدوني من ثلاثه، اما ثلاثه مع سته او اربعه مع خمسه او خمسه مع اربعه او سته مع ثلاثه. العشره صارت سهله، هذا هو الايفنت. قديش البروبابيلتي انه يحدث هذا الايفنت؟ واحد من خلينا من اول عقدات الانزال. قديش عدد البارتيشنز؟ كمان مره البارتيشن هم الايفن اللي اتحادهم بكون السامبل سبيس وتقاطعهم فاي. شو البارتيشن عندي هنا؟ اربعه اللي هم الايلمنت بس فور 36. ممكن حدا يجي ثاني يحكي لي لا انا بدي انه اعمله تو بارتيشن. البارتيشن الاول انه يطلع دائما اعداد الحجر الاول، والبارتيشن الثاني اعداد الحجر الثاني. بحكي له خطا ليش عقدك الاسفل؟ انا بدي اعمل الهيد هيد تيل هيد هيد تيل تيل تيل تو بارتيشن، بحيث خليت الهيد هيد تيل هيد هاي ايفنت والهيد تيل تيل تيل ايفنت، تمام؟ شو تقاطعهم؟ تقاطعهم صح؟ في استقاطع بينهم؟ لا. طب شو اتحادهم؟ السامبل سبيس. وين المشكله؟ ما في مشكله، بس ليش دائما نتجه لشغله عدد الايلمنتس؟ لانها اسهل شيء. بس هي البارتشنز الوحده؟ لا، هو نفس الشيء، تقدر تقسم ل 2 3 4 بارتشنز قد ما بدك، بس طبعا بدك تضل محتار تحافظ على الشرطين انه يكون التقاطع بين الباي واتحادهم يكون السامبل سبيس. في عنا كمان مصطلح بسموه الريليتيف فريكونسي. الريليتيف فريكونسي اصلا واحده من الاشياء اللي اكتشفوها يعني عن طريق البروبابيلتي طبقوها. بحكي لك اذا انا عندي، خلينا ناخذ اسهل شيء اللي هي 1 كوين. عندي 1 كوين فيها هيد وتيل، تمام؟ كلنا بنعرف ان منه احتمالية يظهر الهيد واحد على اثنين صح؟ هذا بنسميه probability of head والprobability للتيل واحد على اثنين تمام؟ طيب هاي الاحتمالية لكم مرة أنا عملت الفلمين؟ لمرة مرة واحدة عملت الفلمين نص يا هيد يا نص ثاني تهد صح؟ لو قلت لك أنا بدي أعمل فليبين للكوينز عشر مرة عشر مرة رح تولي نص بأول مرة نصير شو نعمل؟ نجمع نجمع نبيك حتى نحسبها البروبابيليتي إنه يطلع مثلك الهيد عدد المرات خلينا نقول عدد المرات اللي يطلع فيها هيد على عدد المرات الكلي يعني أنا بالعشر مرات طلع سبع مرات هيد وثلاث مرات كيف لازم يطلع خمسة خمسة خمسة لا طبعا لما أقول probability إنه يطلع هيد نص يعني في كل مرة أنا عم بعمل فليبين احتمالية إنه يطلع هيد 50% بس ممكن يطلع تيل المرة اللي بعدها طلع كمان تيل المرة اللي بعدها طلعت كمان تيل هي أنا بتجربة طلع معي فأجوا لأقول إنه لما نحسب عدد المرات لإيفنت معين على عدد المرات الكلية خاصة لما الان goes to infinity بلاقي اني بوصل لكونستانت نمبر هاي مع التجربة بالدراسات اثبتوها as a scientific mutation يعني اجوا مسكوا هالعملة وزدتوها 100,000 مرة طلع 65,000 تيل و 35 هيل لما زدتوها 200,000 مرة لقوا تقريبا ما في شيء اسمه أبسوليت بس تقريبا 130,000 تيل و 70,000 هيد يعني ضل شو ماله محافظ على النسبة لقوا محافظ على النسبة هاي ليش نستخدمها؟ عشان بعدين أنا لحالي بصير أحكي لك إنه البروبابيليتي إنه يكون هنا في طالب هندسة حاسوب في شعبة البروب تلتين وتلت للشبكات أو عكسهم كيف؟ طالب شو كده طالب حزب على لازم نص. أحكي لك هاي الأرقام جبناها بعد دراسات. إن هاي الأرقام تكون أجت بعد دراسات. رح يجيك أسئلة أنا معتبرها في probability وتحسها مش منطقية لأنها مش مبنية على هيك إنه واحد على اثنين بناء على إيش؟ بناء على experiments إنه عملوا huge number of accuracy وطلع حرامش. تمام؟ هاي أنا شرحت لك نص راح ترى. يعني بس بنصف راح تفهموه سموها ايش ريليتد فريكونس تمام تقريبا احنا يعني خلص المره الجاي بدي احكي لكم عن الجوينت بروبابيلتي وعن الكونديشنال بروبابيلتي بس احكي هيك مقدمه عشان نبلش يعني دائما احنا نحضر انا بالشيء اللي بلش فيه بجوز طلاب الساقه بعد ما اشتري ربع اذا حكيت لك شو احتمال إنه أختار طالب هلأ عشان حدا يطلع هندسة شبكات طول بما إنه هاي المادة لا بس قسمين نص ونص صح؟ لا حسب العدد حسب عدد الطلاب كنوع كنوع يس هي راح يقول لي حسب عدد الطلاب يس خليها إنه زي بعض أربعة لو جيت حكيت لك شو احتمالية إني أختار طالب شبكات فتاة هل لازم هسه ناخذ كل العدد بس لا فعليا هون حددنا احنا شغلتين طيب لو جيت انا حكيت شو احتماليه انه اختار طالب شبكات علما انه فتاة يعني لما اقول علما انا اعطيتك given information في information صارت معنا موجوده هل بتأثر على حساب البروبابيليتي للإيفنت اللي أنا طالبته؟ لا ما بتأثر؟ نيجي نقول إحنا عندنا هون 40 طالب 10 منهم هندسة حاسوب و 30 شبكة تمام؟ 30 الشبكات 20 منهم بنات و 10 شباب بيختلف ولا لما أحكي شو احتمالية أسحب اسم طالب ويطلع طالب شبكات علما انه فتاه Thank you.